بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع درسنا هذه الليلة هو باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وشرحه تيسير العزيز الحميد لحفيده الشيخ سليمان رحمه الله. وقارئنا هو الأخ جميل، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. قال الشارح رحمه الله تعالى: لما كان الشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولهذا رتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم عقد المصنف. لما كان الشرك أعظم ذنب عصي الله به، عقد المصنف باب الخوف من الشرك. اي نعم، يعني حتى يستقيم المعنى. لما كان الشرك أعظم ذنب عصي الله به، عقد المصنف باب الخوف من الشرك. المصنف يعني ذكر في كتاب التوحيد حكم التوحيد ومكانته من الإسلام، ثم ذكر فضله وما يكفر من الذنوب، ثم ذكر أن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ناسب هنا أن يذكر ما ورد في ضده وأهمية الخوف منه وأنه متحقق الوقوع. فقال الشارح: لما كان الشرك أعظم ذنب عصي الله به، جوابه جواب لما قال: عقد المصنف باب الخوف من الشرك. نعم، ولهذا رتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة. لعل الشارح ذكرها، لكن ذكرها بعد سطرين أو بعد ثلاثة أسطر ذكر الجواب. قال: لما كان الشرك أعظم ذنب عصي الله به. شوف هنا في بعد ثلاثة أسطر قال: نبه المصنف بهذه الترجمة على أنه ينبغي، لكنها بعيدة شوي. نعم، ولهذا رتب عليه بالعقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، من إباحة دماء أهله وأموالهم وسبي نسائهم وأولادهم. هذه العقوبات في الدنيا، هذه العقوبات المترتبة على الشرك في الدنيا: إباحة دماء أهله وأموالهم وسبي نسائهم وأولادهم، هذا في الدنيا. نعم، وفي الآخرة: وعدم مغفرته من بين الذنوب إلا بالتوبة منه. أي نعم، نبه المصنف. هذا جواب لما، لكنه بعيد. نعم، نبه المصنف بهذه الترجمة على أنه ينبغي للمؤمن أن يخاف منه ويحذره ويعرف أسبابه ومبادئه وأنواعه لئلا يقع فيه. ولهذا قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. رواه البخاري. وذلك أن من لم يعرف إلا الخير قد يأتيه الشر ولا يعرف أنه شر، فإما أن يقع فيه وإما أن لا ينكره كما ينكره الذي عرفه. على مشاهد. نعم، الذي لا يعرف إلا الخير لا يعرف الشر، قد يأتيه الشر ولا يعرف أنه شر ولا ينكره لأنه لا يعرف ولا يعرف مداخله. أما من عرف الشر فهو يعرفه ويعرف مداخله وينكره. نعم. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو كما قال عمر إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. هذا صحيح، يعني إذا نشأ في الإسلام نشء لا يعرفون الجاهلية فإنهم تدخل عليهم الجاهلية وهم لا يشعرون، وتنقض عليهم عرى الإسلام عروة عروة. قال شيخ الإسلام وهو كما قال عمر، يعني بشيخ الإسلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. نعم. وهو كما قال عمر. نعم. وهو كما قال عمر: فإن كمال الإسلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله. ومن نشأ في المعروف فلم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه، ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم. ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد عنده من الاحتراز عنه، والجهاد لهم ما ليس عند غيره. ولهذا كان الصحابة أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم. إذا كان حسن القصد، هذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد، يعني يوجد عنده من الاحتراز عنه والجهاد لهم ما ليس عند غيره. الحقيقة المعرفة تنفع مع حسن القصد، لكن مع سيء القصد قد تعينه المعرفة على سوء قصده، وهذا المقصود. يعني يقول المعرفة بالخير والشر، يعني عند من حسن قصده فإنه يستفيد منها أو يتقوى بهذه المعرفة للمقاصد الحسنة. أما سيء القصد فإنه ينبغي، أو سيء القصد ينبغي ألا يعلم، ألا يخبر ببعض الأمور الخفية، لأن سيء القصد يستعين بهذه المعرفة على نفوذ قصده السيء والعياذ بالله. فهذا قال لي هذا يوجد، أي نعم، عند الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد من الاحتراز عنه والجهاد لهم. يعني كان تحتاج العبارة إلى تحرير، إذا كان حسن القصد، أي نعم، يوجد عنده. شوف وين يوجد وين عنده. ولهذا الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد يوجد عنده من الاحتراز عنه والجهاد لهم ما ليس عند غيره. أي نعم، يحسن أن يوجد هذه تأخر، أي نعم، عنده أو تقدم عنده، أي نعم. أي ولهذا يوجد عند الخبير حتى يحسن التعبير. نعم. ولهذا كان الصحابة أعظم إيمانا وجهادا. كان الصحابة أعظم، نعم أحسنت، إيمانا وجهادا ممن بعدهم. لماذا؟ لكمال معرفتهم. صحابة، كبار الصحابة عرفوا الإسلام بعد جاهلية. أي نعم. ولهذا مثل عمر رضي الله عنه، أي نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فالصحابة أغلب الصحابة بل الغالبية العظمى أسلموا بعد جاهلية، بعد شرك، عرفوا الشرك وعرفوا مداخل الشرك. أي نعم. هنا يعني صار الصحابة أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر، لكمال معرفتهم بالخير والشر. نعم. أمثلة على هذا عمر وغيره عرفوا الخير وعرفوا الشر. نعم. ولكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر لما علموه من حسن حال لما علموه من حسن حال الإيمان والعمل الصالح وقبح حال الكفر والمعاصي. يعني عمر رضي الله عنه كان يعني لا ينقضي عجبه من حالهم في الجاهلية. قال أحدنا يعبد التمرة في الصباح ويأكلها في المساء. يعني أي عقول هذه؟ نعم. فهم ما عرفوا هذا إلا بعد أن عرفوا الحق. أي شخص الآن لا يعرف الحق يعني قد لا يريده، لا تكمل محبته له إلا بعد أن يعرفه. فعمر يعني يتعجب من هذه الحال، يقول كان أحدنا يعبد التمرة في الصباح ويأكلها في المساء. أي عقول هذه؟ حين عرفوا الخير بعد أن عرفوا الشر مقتوا الشر. نعم. قال: وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر. قال وقول الله تعالى هذا معطوف على قوله، باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى، أو باب لا أدري على كل حال يمكن العطف أحسن، باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى. نعم. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية مكررة في سورة النساء في 48 هنا وبعد 100 أيضا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع اختلاف في الختام، في ختام الآية. أي نعم، مع اختلاف في ختام الآية. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أحد ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، على ختام آية. والآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. قال العلامة الشيخ سليمان: قلت فتبين بهذا أن الشرك أعظم الذنوب. أن الشرك أعظم الذنوب. نعم. لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره أي إلا بتوبة منه. إلا بالتوبة منه. وما عداه فهو داخل تحت مشيئة الله. يعني ما عدا الشرك داخل تحت مشيئة الله إذا مات عليه من غير توبة، الزنا، السرقة، يعني الحلف بالله كاذبا، هذه نعم من الكبائر لا شك والعظيمة، لكن الشرك أكبر منها، حتى وإن كان أصغر، حتى وإن كان شركا أصغر فهو أكبر من الكبائر. إن شاء غفر له بلا توبة، وإن شاء عذب به عدلا، إن شاء غفر له بلا توبة فضلا منه، وإن شاء عذب به عدلا سبحانه وتعالى. نعم بارك الله فيك. وما عداه فهو داخل تحت مشيئة الله، إن شاء غفره بلا توبة وإن شاء عذب به. وهذا يوجب نعم للعبد في شيء لا. نعم. عذبه به. أي نعم. وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه عند الله. وإنما كان كذلك لأنه أقبح القبح وأظلم الظلم. يعني كان أي نعم، لأنه أقبح القبيح. نعم، أقبح القبيح وأظلم الظلم، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم. الكل ما عندك صححه وسابق، إذا تقرأ أنت ما دام عندك مصحح تقرأ.

وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يدخلون النار ولا بد ولا يخرجون منها. الخوارج يعني يقولون إن الذنوب وإن كانت ليست شركا فهي توجب الكفر لفاعلها، يعني يكفرون بالذنوب التي دون الشرك، وكذلك المعتزلة وأصحاب الكبائر يدخلون النار ويخلدون فيها، أو يدخلون النار ولا بد ولا يخرجون منها، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة يقولون الذنوب التي دون الشرك موكولة لمشيئة الله عز وجل إذا مات عليها المذنب من غير توبة وهو من الموحدين، فإن أمره موكول لمشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، بخلاف الخوارج وبخلاف المعتزلة. نعم، المعتزلة هم أصحاب المنزلة بين المنزلتين، اتفقوا مع الخوارج في حكم العاصي في الآخرة، لكن أيضا حتى اتفقوا مع الخوارج في حكمه في الدنيا، لكن اختلفت العبارة. المعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، والخوارج يقولون إنه كافر. نعم، بارك الله. وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يدخلون النار ولا بد ولا يخرجون منها، وهم أصحاب المنزلة بين المنزلتين، يعني يقول ليس مؤمن ولا كافر في منزلة بين المنزلتين، هذا معناه، يعني يقول ليس كافرا ولا مؤمن، ليس مؤمنا ولا كافر، يعني من فعل المعصية خرج من الإيمان، فهو في منزلة بين المنزلتين، ليس مؤمنا ولا كافرا، هذا في الدنيا. طيب في الآخرة قالوا يدخلون النار ولا بد ولا يخرجون منها، حتى إذا من طرد مذهبهم قال إنه من سرق حبة أو بيضة فإنه يكفر، نسأل الله السلامة. نعم. ووجه ذلك أن الله تعالى جعل مغفرة ما دون الشرك معلقة بالمشيئة، ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عمم وأطلق، لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب، يعني هناك في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، خص أو علق لأن المراد به يعني من لم يتب، ما لم يتب، من لم يتب أو نعم، وما لم يتب نعم تمشي، قاله شيخ الإسلام. أما الآية التي قبلها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فالمراد به التائب، لأنه عمم يعم الشرك وغيره، فالمراد به التائب، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهناك يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال خص وعلق لأن المراد يعني من لم يتب، المراد لأن المراد به من لم يتب، قاله شيخ الإسلام، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قوله: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الصنم ما كان منحوتا على صورة البشر، والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك. الشاهد في هذا أن الخليل وهو إمام الموحدين الذي أثنى الله عليه بأنه كان أمة واحدة وما كان من المشركين، يخاف أن يقع في الشرك، فيدعو الله عز وجل أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. فإذا كان هذا الخليل يدعو الله عز وجل ويخاف أن يقع في عبادة الأصنام، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم كما قال التيمي؟ نعم، فهذا دليل كما قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم. فهذا يدل على أن الشرك مخوف وخطير. إن هذا الشاهد للترجمة. نعم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا يدل على أن الشرك يعني خطير ومخوف. فيه رد على من يقول إن الشرك لا يقع، أو إن لا يتصور أن المسلم يرتد ويشرك. إذن ما فائدة أحكام المرتد في كل فقه، يعني أو في كل كتاب فقه من الكتب من المذاهب الأربعة؟ تجد أن باب أحكام المرتد بابا خاصا، أي نعم، قد اعتني به في أي مذهب من مذاهب الفقهاء من السلف الصالح كالإمام أبي حنيفة والشافعي ومالك والشافعي وأحمد. نعم. والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. والظاهر أن الصنم ما كان مصورا على أي صورة، والوثن بخلافه كالحجر والبنية. كالحجر، نعم، والبنية أو البنية. على كل حال، الجامع هو ما عبد من دون الله، سواء كان صنما أو وثنا. نعم. نعم. وإن كان الوثن قد يطلق على الصنم، ذكر معناه غير واحد، ويروى عن بعض السلف ما يدل عليه. وقوله وجنبني، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيني وبينها. قيل: وأراد بذلك بنيه وبناته من صلبه، ولم يذكر البنات لدخولهم تبعا في البنين. وقد عادة دائما إذا ذكر في الخطاب الذكور دخل النساء فيه، دخل النساء في ذلك. إذا ذكر البنون دخل البنات في هذا، ما في داعي. نعم، لأنهن يعني تبعا. وإذا فصل، إذا فصل يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، فالمراد بالقوم هنا الرجال. يعني إذا، نعم، إذا ورد مفردا، يعني ما ورد مفردا النساء وأريد به الرجال، النساء، الرجال لا يدخلون في ذكر النساء إذا أفرد. نعم. لكن إذا ذكر الرجال أو ذكر، نعم، فيدخل فيه النساء، إلا إذا فصل وذكر القوم ثم ذكر، يعني كما في سورة الحجرات. نعم. وقد استجاب الله دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. وإنما دعا إبراهيم عليه السلام بذلك لأن كثيرا من الناس افتتنوا بها، كما قال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فخاف من ذلك، ودعا الله أن يعافيه وبنيه من عبادتها. فإذا كان إبراهيم عليه السلام يسأل الله أن يجنبه ويجنب بنيه عبادة الأصنام، فما ظنك بغيره؟ كما قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك، لا كما يقول الجهال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، ولهذا أمنوا الشرك فوقعوا فيه. فعلا، إذا أمنوا الشرك وقعوا فيه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. نعم. وهذا وجه مناسبة الآية للترجمة. قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. يعمد الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. هذا في قصة أنهم تذاكروا الدجال وتذاكروا خطره، فقال: أخوف ما أخاف عليكم، يعني أشد من خوفي عليكم من الدجال الشرك، أي نعم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هكذا أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزو. غير معزو، أي هنا معرف غلط، غير معزو صحيح. وقد رواه الإمام أحمد والطبراني وابن أبي الدنيا والبيهقي في الزهد، وهذا لفظ أحمد، قال حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو عن عمر عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، كل يقول نفسي نفسي، أي نعم، هذا إذا كانوا صلحاء، فكيف إذا كانوا يعني من الغاوين فإنهم يعني يشتركون معهم في العذاب نسأل الله السلام، ولا يغنون عنهم شيئا. نعم. قال المنذري ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال له صحبة، قال وقال أبي لا تعرف له صحبة، ورجح ابن عبد البر والحافظ أن له صحبة، وقال رجل الحافظ بن حجر لعله في الإصابة، وابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب، نعم أن له صحبة. نعم. وقال رجل روايته عن الصحابة، جل روايته، وقال جل روايته عن الصحابة، وقال جل روايته عن الصحابة. وقد رواه الطبراني بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. لا تسمى مراسيل، لأن تعريف المرسل ما هو؟ ومرسل منه الصحابي فقط، أي نعم، وقل غريب ما رواه راو فقط، يعني هل هذا البيت ما استدرك عليه؟ ها؟ يعني حصل استدراك على البيت ذا نفسه، لأنه قد يكون مثلا الصحاب مرسل صحابي، يعني استدرك على هذا البيت قد يكون مرسل صحابي، لكن مهما يكون مرسل الصحابي ليس مثل مرسل التابعي، يعني بعض مثل مراسيل سعيد بن المسيب يعني أهل العلم يقبلونها، أي نعم، فكيف إذا كان صحابيا؟ أي نعم، لأن الصحابي جاوز القنطرة فلا يخضع للنقد ولا روايته، صحابي جاوز القنطرة لا يخضع للنقد ولا روايته، يكفي أن يكون صحابيا، أي نعم، فهو موثوق حتى فيما يرسله ويرويه عن النبي مباشرة، وإن كان قد رواه بواسطة لا يعزوه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو متأكد من رفعه أو من صحته، لأن الغالب أن الساقط من رواية الصحابي هو صحابي فلا تضر جهالته. نعم نعم بارك الله. وقد رواه الطبراني بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج، وقيل إن حديث محمود هو الصواب دون ذكر رافع. مات محمود سنة 96، وقيل سنة 7، وله 99 سنة. يعني أن محمود رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب دون ذكر رافع، وهو صحابي يعني واسطة أو كذا. نعم. قوله إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم لأمته وشفقته عليهم وتحذيره مما يخاف. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهذا من رحمته بأمته، كونه يشفق وكونه يخاف عليهم ويحذرهم ويقول إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يعني أعظم خوفا من خوفي عليكم من الدجال، لأنه يعني حتى في بعض الروايات فيه ذكر الدجال، وأنهم لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وخفض فيه ورفع، فخرجوا إلى طائفة النخل ظنوه فيها، فقال فسألهم عن ذلك، قالوا إنك خفضت ورفعت بالدجال فظنناه في طائفة النخل، فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج يعني وأنا لست فيكم فكل امرئ حجيج عن نفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يعني أشد خوفا من خوفي عليكم من الدجال. أي نعم. هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم لأمته وشفقته عليهم وتحذيره مما يخاف عليهم، فإنه ما من خير إلا دلهم عليه وأمر به، وما من شر إلا وأخبرهم به وحذرهم عنه. هذا جامع مانع. ما من خير إلا دلهم عليه وأمر به، وما من شر إلا وأخبرهم به وحذرهم عنه صلى الله عليه وسلم. فالخير كل الخير في هديه، وما خالف هديه فلا خير فيه البتة. ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيه، بل هو شر، لأن يعني كل ما خالف هديه فهو شر. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شرا إلا وبينه وحذر منه، لأنه بشير ونذير عليه الصلاة والسلام. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. مختلف. ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. اللهم صل وسلم. تقارن لعلها تراجع. أي رواية مسلم التي ما بعث الله من نبي. نعم. ولما كانت النفوس مجبولة على محبة الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله، كان هذا أخوف ما يخاف على الصالحين. يعني هو يخاطب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخاطب الصحابة، يخاطب السادة الذين يعني في مدرسة النبوة وشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد نبيه، يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك، فكيف بمن بعده؟ لا شك أنهم يعني أشد ما يكونون تعرضا لهذا المخوف، نسأل الله السلامة. إذا كان هذا أخوف ما يخاف على الصالحين، على سادات الأمة، على أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن بعدهم؟ طبعا النفوس مجبولة على محبة الرياسة، مادبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. يعني ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يضرب هذا المثل العظيم لحب الشرف، حب المال، بل حب الشرف أعظم خطورة. يعني يبذل المال في سبيل تحصيل الشرف، فحب الشرف أعظم خطورة، يعني الشرف لدى الناس والمنزلة والجاه، يعني هذه من الأمور الخطرة، ودواؤها أن تستعيض بما عند الله عز وجل عما عند الناس، وأن تعلم أن الله عز وجل عليم بكل شيء، أن تكتفي بالله عز وجل وما أعده للمخلصين، ولا تلتفت إلى الناس وما عندهم، لمعرفتك أنهم لا يغنون عنك شيئا، وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولكن مالك الملك الذي بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى الغني، إذا استحضر المرء ذكره بهذه الأسماء الحسنى وصفاته العلى فإن هذا من الدواء التي من الدواء الذي يعالج به يعني ما يميل إليه القلب من حب المنزلة والشرف عند الناس. نعم. كان هذا أخوف ما يخاف على الصالحين لما كانت النفوس لما كانت النفوس مجبولة على محبة الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله. الحين يسمون الصحافة صاحبة الجلالة، ليش؟ لأنها تهجم على شخص مثلا وتحطمه أو تحطم يعني والدعاية وفعل الدعاية، والناس مساكين يعني يخافون سقوط المنزلة، يخافون سقوط الجاه، فلهذا يرهبون. أي نعم. على كل حال بجانب هذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم الدماء والأموال والأعراض، وبين أن حرمتها أشد حرمة من الحرمات المغلظة. أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ وكل ذلك يجيبون بأنه اليوم الحرام، البلد الحرام، الشهر الحرام، فيعقب ذلك عليه الصلاة والسلام على ذلك بقوله فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. العرض، ما هو العرض؟ موضع المدح والذم من الإنسان. تعريف العرض موضع الذم والمدح من الإنسان، فأي شيء يعني يمدح به أو يذم به فهو عرضه. فإذا يعني انتقص منتقص عرض شخص بأن عرضه للذم أو عرضه للمدح فهذا يعتبر إذا كان بغير حق فهو ظلم. يعتبر الحقيقة أنه من الأمور الهامة من أقسام اللذات. نفوس فطرت هكذا، أقسام اللذات يعني قالوا لذة حسية ولذة معنوية ولذة وهمية يعني متوهمة أو يعني ليس لها وجود في الخارج، وإلا هي موجودة لكن موجودة في الوهم، موجودة في الذهن. اللذة الحسية معروفة، يتلذذ بالطعام ويتلذذ بالشراب وغيره، فهذه تسمى لذة حسية. والإنسان فقير ومركب على أساس أن يعني يأكل ويشرب، وإذا لا يتلذذ به ولا يسعد به لا يمكن أن يأكل ويشرب ويتناول ما به قوام حياته في الدنيا. ولذة معنوية وهي اللذة بمعرفة الحق، لأن المرأة إذا لم يعرف الحق يجد ضيقا ويجد عذابا ويجد ألما حتى يعرف الحق، ولا يمكن أن يعرف الحق ويصل إلى هذه اللذة إلا إذا عرفه عن طريق الوحي. هذا الشافعي يعني يفضل هذه اللذة على لذة الحس وسهري نعم سهري نعم لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. أي نعم. فهذه من أعظم اللذائذ التي يلتذ بها صاحب العقل ومن وفقه الله عز وجل. أكثر الذين لا يجدون هذه اللذات الصحيحة يغيبون عنها بالمسكرات، بالمخدرات، بالملهيات، يعني هذه أسباب غيبته أو أسباب افتتانهم بهذه المغيبات. هناك لذة وهمية، اللذة الوهمية هي ما تتوهمه في نفسك من مدح الناس أو ذمه، يعني يمدحك شخص تتألم، يمدحك شخص ترتاح، لكن إذا مدحك بغير حق أو نظرت إلى مدحه فجاوزت الحق، هنا جاوزت الحق أو جاوزت الله. يعني ينبغي أن تستشعر بأن الممدوح حقيقة ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، لا يهمك أن يذمك الناس ما دمت تعرف أنك على عمل يمدحك الله ورسوله عليه. فالممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله، مذموم حقيقة ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس، حتى لو مدحوا، حتى لو بجلوا، حتى لو رفعوا قدره، حتى لو يعني أطبقت وسائل الإعلام على وهو يعني ساقط عند الله عز وجل، فهو ليس ممدوحا، إنما الممدوح حقيقة من مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم حقيقة ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. لهذا لما جاء يعني أحد الشعراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الشعر يعني في الجاهلية أو في العرب له أسواق يرفع ويخفض، لأن الناس يعني مع مدح الناس ومع ذم الناس يغيبون في يعني في هذا الوادي المهلك عن استشعارهم لما يحبه الله ورسوله. فقال: يا محمد أعطني، فإن مدحي زين وذمي شيء. النبي عليه الصلاة والسلام لأنه إمام الموحدين قال: كذبت، ذاك هو الله الذي مدحه زين وذمه شين، هو الله، أما أنت إن مدحت وإن ذممت فليس الأمر كما قلت، إنما قد يؤثر في وسط وفي بيئة جاهلية. صحيح، قد يؤثر، إذا غاب الحق قام سوق الباطل، ففي الوسط الجاهلي، في الوسط الذي لا يحقق فيه التوحيد، قد يعني نعم يكون هذا له تأثير، والناس أو الوسط هذا يهلك في هذه الوديان الشركية المهلكة والعياذ بالله. أي نعم، لما كانت النفوس مجبولة على محبة الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق، يعني لا شك حقت الرياسة إذا كانت بحق ما يخالف، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، لا يعني ذلك أنك يعني تفر حتى من الحق، يعني لا تكن، لا تحب الخفاء حتى تكون عبدا للخفاء، ولا تحب الظهور حتى تكون عبدا للظهور، لكن اجعل حبك لله وحده، فإن شاء أظهرك وإن شاء أخفاك. نعم، فأينما يضعك الرب عز وجل قدرا وشرعا يعني فأنت تقوم بهذا الواجب، تقوم بعبادة ربك من هذا الموضع. إن كنت منعما شكرت الله، وإن كنت مذنبا استغفرت الله وتبت إليه، وإن كنت مبتلى صبرت لله على هذه البلوى. أينما تكون في أي موضع وضعك الله به قدرا أو شرعا، فينبغي أن تعبد الله عز وجل من موضعك هذا، من موضعك هذا. أي نعم، أما أن يستهويك مثلا حب الجاه وحب الرياسة بغير حق، حتى ولو كان بحق لا ينبغي أن يكون هذا هو المقصود، لكن ينبغي أن يكون حبك لأداء الواجب الذي أوجبه الله هو المقصود. إن كنت في الساقة ففي الساقة، وإن كنت في المقدمة ففي المقدمة، أينما يعني يقدر الله عز وجل لك ويختاره لك، يكون همك إرضاء الله عز وجل، لا الحفاظ على المنزلة أو الحفاظ على الرياسة أو الحفاظ على شيء، يعني لأن هذا ليس هو المقصود. المقصود هو الحفاظ على مرضات الرب تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، هي النفوس مجبولة لأجل حكمة من حكم الله عز وجل على محبة الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق، إلا من سلم الله: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني للمتقين الذين اتقوا الله عز وجل أئمة، يعني في الخير، أي أننا سابقين في هذا، لا لأجل المنزلة، يعني أننا نريد المنزلة فحسب. نعم نعم. ولما كانت النفوس مجبولة على محبة الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله، كان هذا أخوف ما يخاف على الصالحين لقوة الداعي إلى ذلك، والمعصوم من عصمه الله. ما ذئبان جائعان أرسلا على غنم قوم في جريبة غاب رعاؤها، في بعض الروايات بأفسد لها من حب المال والشرف لدينه، من حب المرء للمال والشرف لدينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبر، فإنه إما معدوم في قلوب المؤمنين الكاملين، ولهذا يكون الإلقاء في النار أسهل عندهم من الكفر، وإما ضعيف، هذا مع العافية. وأما مع البلاء فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فلذلك صار خوفه صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء أشد لقوة الداعي وكثرته، دون الشرك الأكبر لما تقدم. مع أنه يعني الخوف من الشرك الأكبر إن شاء الله، لأنه في المسلمين إما معدوم، الداعي للشرك الأكبر إما معدوم وإما ضعيف. أي نعم، وإما ضعيف ضعفا لا يناقض أصله. أي نعم، لكن الخوف منه، مع أنه يقع أيضا، قد يقع وسيأتي يعني أدلة على هذا، لكن الخوف الأشد هو يعني الخوف من الرياء، من الشرك الأصغر، لأن الداعي إليه قوي. الداعي يعني جبلت النفوس على محبة التملك، محبة المال، محبة الجاه عند الناس. نعم، هذا شيء يعني، فالداعي قوي، ولهذا كان الخوف منه أشد. نعم. دون الشرك الأكبر لما تقدم، مع أنه أخبر أنه لا بد من وقوع عبادة الأوثان في أمته، فدل ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف على نفسه الشرك الأكبر. لكن من فضل الله عز وجل أنها لا تجمع الأمة على الشرك الأكبر بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، لا تجمع أمته على الشرك الأكبر، يعني أمة الإجابة. أي نعم، فلا بد يعني لا تزال طائفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. فلن يكون هناك يعني لن يجمع العرب خاصة، العرب لن يجمعوا على الشرك الأكبر، وهذه نعمة ينبغي أن نتنبه لها. أي نعم، فمن حفظ الله لدينه هكذا، لكنه سيقع، يقع فيهم الشرك الأكبر، هذا لا ينكر. أي نعم، هذا لا ينكر، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان. نعم. فدل ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف على نفسه الشرك الأكبر إذا كان الأصغر خوفا على الصالحين. مخوفا، إذا كان الأصغر مخوفا على الصالحين. إذا كان الأصغر مخوفا على الصالحين من الصحابة مع كمال إيمانهم، فينبغي للإنسان أن يخاف الأكبر لنقصان إيمانه ومعرفته بالله. فهذا وجه إراد المصنف له هنا، مع أن الترجمة تشمل النوعين، يعني تشمل الأكبر والأصغر، باب الخوف من الشرك. أي نعم، والآية التي أوردها إن الله لا يغفر أن يشرك به تشمل النوعين الأكبر والأصغر. نعم. قال المصنف: وفيه أن الرياء من الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، ففسره بالرياء، ففيه أن الرياء من الشرك. أي نعم. نعم. وأنه من الأصغر، وأنه أخوف ما يخاف على الصالحين، وفيه قرب الجنة والنار، والجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل واحد متقارب في الصورة. على عمل واحد متقارب في الصورة. نعم. قال: وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: متقارب في الصورة. ما هو العمل الواحد المتقارب في الصورة؟ وأن الجنة من هذا العمل والنار قريبة. أحسنت، العبادة. نعم، العبادة عبادة. ما حد يعني شوف الشخص يصلي صورة واحدة، لكن أحدهما يزين صلاته، أي نعم، يعني يشرك فيها، وهذا يكون يعني هذا العمل في الصورة النار قريبة منه ومن صاحبه. وهو الصورة الأخرى يصلي توحيدا لا رياء فيه، يعني يصلي مخلصا لله عز وجل، فالجنة قريبة منه وهو على عمل واحد. يعني شوف كيف يعني الاستنباط الجيد. قال: وفيه قرب الجنة والنار والجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل واحد متقارب بالصورة. يعني ما في فرق إلا في الباطن، أما في الصورة فيعني لأنك ترى شخص يزين صلاته ما تدري، لا هو يعرف أنه إنما زين صلاته لنظر رجل إليه أو لنظر إنسان إليه. أي نعم، هذا في النار وفي أي نعم، وما ونعم إذا كان يشرك بالله عز وجل. الدعاء والخشوع يعني تقريبا متقارب في الصورة، لكن أحيانا قد لا يعرف أنه لغير الله عز وجل. أي نعم. نعم. قال: وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. قال ابن القيم: الند الشبيه، يقال فلان الند فلان ونديده، أي مثله وشبهه، انتهى. وهذا كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أي من مات وهو يدعو لله ندا، أي يجعل لله ندا فيما يختص به تعالى ويستحقه من الربوبية والإلهية دخل النار لأنه مشرك. فإن الله تعالى هو المستحق للعبادة لذاته، لأنه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد، وما سواه فهو مفتقر إليه، مقهور بالعبودية له، تجري عليه أقداره وأحكامه طوعا وكرها، فكيف يصلح أن يكون ندا؟ قال الله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. يعني هو المستحق سبحانه وتعالى للعبادة لذاته ولفقر العبد إليه. أي نعم، أيضا لفقر العبد الذات إليه. هو سبحانه وتعالى غني بذاته، هو المألوه بذاته، والعبد أيضا هو عبد بذاته. اعرف نفسك تعرف ربك، فالعبد إذا كان عبدا فله معبود، فهو عبد بذاته. المعبود بذاته هو الله عز وجل بذاته، يعني معبود لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والاستحقاق الذي لا ند له فيه سبحانه وتعالى، ولما أنت بحاجة إليه من التعبد. أنت فقير بذاتك، عبد بذاتك، والله معبود لذاته سبحانه وتعالى. فالأمر من يعني من الشقين: معبود لذاته سبحانه ومستحق للعبادة لذاته سبحانه وتعالى، وأيضا المستحق عليه لأنه يعني عبد لذاته، وما سوى الله عز وجل فهو عبد لذاته. كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، لكن منهم أي نعم من لا يعبده اختيارا فيعبده اضطرارا، ومنهم من يوفق ويعبده اختيارا. أي نعم، ويعبده اختيارا. نعم. وقال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وما سواه فهو مفتقر إليه، مقهور بالعبودية له، مقهور بالعبودية له، تجري عليه أقداره وأحكامه طوعا وكرها، فكيف يصلح أن يكون لله ندا؟ فكيف يصلح أن يكون لله ندا؟ قال الله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. هل هذا موجود عندك؟ نعم. إن الإنسان لكفور مبين. وقال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يعني جميع المخلوقات تعبد الله طائعة إلا مردة الجن والإنس، فإنها يعني إذا لم فإنها لم تعبد الله طائعة ولكن تعبده كارهة، مردة الجن والإنس فقط. أما ما سوى هذين الصنفين فإنه يعبد الله اختيارا طوعا، حتى الجمادات تعبد الله طوعا، تعبد الله اختيارا، ما عدا المردة من الجن والإنس الذين خالفوا، فهؤلاء يعبدون الله كرها معبدين عباد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى، نعم تفضل. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فبطل أن يكون له نديد من خلقه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. واعلم أن اتخاذ الند على قسمين، أكبر وأصغر. فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو الشرك الأكبر. والأصغر كيسير الرياء وقول الرجل ما شاء الله وشئت ونحو ذلك. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي. الأخ يسأل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأيهما أفضل، كلمة رحمه الله أم يرحمه الله لشخص مات، ولماذا؟ والمقصود بالعبارتين الدعاء إلى الخبر، وقد يكون مقصود الخبر لأن الله يعني رحمه، إذا كان يعني رحمة، حتى الموت يعني أحيانا قد يكون رحمة، لا يقصد يعني رحمة بأنه غفر لها أو كذا، أو بأنه من أهل الجنة. المقصود بهما الدعاء فيما يعني يبدو لي، والله أعلم. أما رحمه الله فهي فعل ماضي، ويرحمه الله فعل مضارع، وتفيد الحال والاستقبال. هذا من ناحية الفرق. أي نعم، أو أيهما أفضل. على كل حال كله على سبيل الدعاء. أما أن تخبر بصيغة الجزم ومعنى رحمه الله أنه من أهل الجنة، فهذا ما يحكم لأحد بجنة ولا بنار إلا من حكم له الشارع الذي فيه نص على أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، هذا الذي نحكم له يعني من المسلمين. أما الكافر المتيقن كفر الذي مات على الكفر فهو لا شك أنه كافر وأنه من أهل النار، يهودي نصراني كافر أصلي لم يدخل الإسلام نهائيا. أي نعم، ومات على ذلك من غير يعني أن يسلم أو يتوب أو أن يختم له بالإسلام فهذا لا شك في كفره ولا شك أنه من أهل النار. لكن الشأن في المسلمين هؤلاء حتى وإن كانوا يعني مسلمين لا يحكم لمعين بجنة ولا بنار إلا من ثبت فيه نص عن الشارع. تبت يد أبي لهب، حتى أبو لهب ما كان مسلما من الأساس، لكن هذا في شأن المسلم. الصحابة يعني الذين شهد لهم بالجنة نشهد لهم بالجنة، 10 مبشرين بالجنة وغيرهم. أما من لم يرد من لم يثبت نص فنحن لا نشهد له بجنة ولا بنار من المسلمين، لكننا نرجو للمحسن الرحمة، نرجو للمحسن الإحسان، ونخشى على المسيء العقوبة. هكذا ينبغي، نرجو للمحسن أي نعم ونخشى على المسيء. المرحوم أيضا نفس كلمة مثل ما، على كل حال قد يكون مرحوم بال يعني بالموت أو بال، الله أعلم. على كل حال هو لا يخلو من رحمة، لأن رحمة الله عز وجل الواسعة شملت الكافر وشملت المسلم. فإذا قال مرحوم على هذا الاعتبار نعم، لكن لا ينبغي، رحمة الله الواسعة في الدنيا شملت الكافر والمسلم، فإذا كان بهذا الاعتبار لكنها يعني ينبغي التحاشي من الألفاظ التي توهم يعني التزكية أو توهم القول على الله بلا علم. نعم، قول عمر رضي الله عنه إنها تنقض الإسلام عروة عروة، أو تنقض الإسلام عروة عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. قال ما المقصود بالجاهلية؟ بكل حال المقصود بالجاهلية ما كان يعني خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليست هناك جاهلية مطبقة. قلنا جاهلية القرن 20 يعني كأن الأمة عادت إلى وضعها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بصحيح. بل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن نصف المجتمع بالجاهلية بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. يقول إن بعض الناس يفسرها بالفسق والفجور والمعاصي، هذا هي من الجاهلية، فسوق والفجور والمعاصي من الجاهلية، لكن أجهل الجهل وأظلم الظلم هو الشرك. فالشرك وبيئة الشرك ويعني مجتمع الشرك هو مجتمع جاهلي، نسأل الله السلامة. طبعا لما يعرف الجاهلي عقائد الجاهلية، الذي لا يعرف الشرك يوشك أن يقع فيه. كيف يدعي الشخص سلامة نفسه من الشرك وهو لا يعرف الشرك؟ إذا كان لا يعرف الشرك فهل يصح يعني أن يأمن السلامة منه؟ هنا يقول قال الشيخ سليمان رحمه الله بل ربما أوصل العبد إلى التلذذ بالبلاء في درس البارحة. أي نعم، في الذي يصاب بالمرض أو يصاب بالداء قد يعني على أنه لا يجب عليه أن يتداوى أو أن التداوي مباح كما هو في كلام بعض أهل العلم، ليس بمستحب وليس بواجب، وأنه يفضل أن يعني يفضل أن يصبر لله عز وجل على هذا البلاء تلذذا بالصبر لله تعالى، ما هو تلذذ بذات البلاء، هو لو لم يحس البلاء ما صار له أجر بالصبر عليه. الذي لا يحس يعني ولا يستدعي منه الصبر يعني ليس، لأنه إذا تلذذ بالصبر لله هذه هي اللذة الحقيقة، التلذذ بعبادة الله عز وجل، وهذا مقصود الشيخ سليمان، يعني أوصل العبد إلى التلذذ بالبلاء يعني بالصبر لله عز وجل على البلاء، لا أنه يتلذذ بذات البلاء. أي نعم، إذا وصل إلى حد أنه تأقلم وأصبحت طبيعته يعني لا مثل الذي تصبح طبيعته نارية ولا يتألم من النار، أصبح ما ليس هناك يعني مجال يصبر فيه لله عز وجل. أو فرع على هذا سؤال، قال ما الفرق بين التلذذ بالبلاء وتمني وقوع البلاء؟ لعله تبين الفرق حينما قلت إنه ليس المقصود تلذذ بذات البلاء بنفس البلاء، إذا تلذذ به وأصبح يتلذذ بالبلاء أصبح لا صبر، يعني لا معنى للصبر عنده، لكن المقصود بالبلاء هو البلاء الذي يؤلمه ويتلذذ بالصبر عليه لله عز وجل. أي نعم، واضح أن تمني وقوع البلاء أي نعم هذا غير مشروع، لأن حتى يعني فيما مر على أن أن أن أن, أن شخصا دعا الله أن يرزقه الصبر فقال لقد سألت البلاء ولكن سأل الله العافية، ما رقي مسلم يعني بعد الإسلام شيئا أوسع له من العافية، فإحنا نسأل الله العافية. وكذلك منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، من سمع بالدجال فلينأى عنه، قال وإذا لقيتموه فاصبروا. طبعا تمني البلاء وتمني لقاء العدو أي نعم هذا لا ينبغي وليس مشروعا، ليس مشروعا، بل إن بعض الصوفية يعني قد يضلون في هذا ويتوهمون أنهم يعني كما قال قائلهم عذابك عذب، وحتى أن أحدهم وهو معلم صبيان كأنه نسأل الله السلامة تمنى أن يبتلى فبلي بحصر البول، فصار يدور على الصبيان ويقول ادعوا لعمكم الكذاب، يعني حينما نسأل الله السلامة يعني تمنى الإنسان مشقة ويتمنى فيبتلى فلا يصبر، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فالإنسان دائما يسأل الله العافية. ومسألة التلذذ بالبلاء كما ذكرت لكم هو التلذذ بالصبر لله عليه لا يعني بالبلاء نفسه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.